إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة عبس وهي مكية. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يخاطب أحد عظماء قريش، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، وكان ممن أسلم قديماً، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، فعبس في وجهه وأعرض عنه، وأقبل على الآخر طمعاً في هدايته، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. في هذه الآيات عتاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين أعرض عن ابن أم مكتوم وعبس في وجهه، وقال له: وما يدريك يا محمد لعله يحصل زكاة وطهارة في نفسه، أو يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والرجال والنساء، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل: إنك يا محمد تتعرض للغني بماله من عظماء المشركين لعله يهتدي، وما أنت بمطالب به إذا لم تحصل له زكاة، وأما من يقصدك ليهتدي بما تقول له فأنت عنه تعرض وتتشاغل. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه السورة وهذه العظة مكتتبة في الملأ الأعلى في صحف معظمة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، وهي بأيدي ملائكة تنزل بالوحي سفراء بين الله وبين خلقه، أخلاقهم كريمة حسنة، وأفعالهم بارة طاهرة. وهكذا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله. وقد استنبط العلماء من هذه الآية أن المحدث لا يمس المصحف، لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه موجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يقول تعالى ذامًا من أنكر البعث والنشور من بني آدم: لعن الإنسان المكذب بالمعاد، فأي شيء جعله يكفر؟ وما الذي حمله على التكذيب؟ ثم بين الله عز وجل كيف خلقه، وأنه قادر على إعادته كما بدأه، فقال: خلق هذا الإنسان من نطفة فقدر أجله ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه، وبين له طريق الخير وأوضحه وسهله عليه، وبعد أن يعيش أجله المقدر يقبض روحه ويموت ويجعله ذا قبر، ثم يبعثه يوم القيامة بعد أن يبلى منه كل شيء إلا عجب الذنب، كما هو ثابت في الصحيحين. كلا لما يقض ما أمره. ثم أخبر الله عز وجل أنه لا يبعث الإنسان الآن، بل حتى تنقضي المدة ويفرغ القدر ممن كتب الله من بني آدم أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا، وقد أمر به تعالى كونا وقدرا. فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. في هذه الآية امتنان من الله عز وجل على عباده بتدبير أمر طعامهم، واستدلال بإحياء النبات على إحياء الأجسام بعد أن كانت عظامًا بالية، وذلك أن الله عز وجل أنزل الماء من السماء على الأرض ثم أسكنه فيها، فدخل في تخومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض، ونبت به العنب والعلف الذي تأكله الدواب رطبا، وأنبت به زيتونا يعتصر منه أدم ويستصبح به ويدهن، ونخلا يؤكل منه بلح وتمر ويعتصر منه دبس وخل، وبساتين ملتفة حولها الأشجار الغلاظ الطوال يتفكه الناس بثمارها، وحشيشا تأكله البهائم والدواب، منة من الله على خلقه، وعيشة لهم ولأنعامهم في هذه الدار. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الصاخة من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذر عباده، وفيه يفر المرء من أعز الناس وأحبهم إليه وأقربهم منه، أخيه وأمه وأبيه وزوجته وبنيه، فحين يراهم يفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل، وهو في شغل شاغل عن غيره. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. في ذلك الموقف يكون الناس فريقين، أهل الجنة ووجوههم يومئذ مستنيرة فرحة، قد ظهر البشر على وجوههم، بينما يعلو السواد ويغشى وجوه كفرة القلوب فجرة الأعمال. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.